يأتي إلى الموت، ينتظر قصة القضاء، يقف فيلزمه العرق إلزاما، عرق إلى فمه، إلى موازاة فمه كاللجام، عرق، ثم تطاير الصحف وزن وخوف ورعب. كيف تأتيك الصحيفة؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا، يومها تجد الملائكة على أرجائها، الملك على أرجائها، تجد السماء لونها أحمر كالدم، تجد الشمس والقمر ذهبتا، ذهبا، لا شمس ولا قمر، وإنما أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يومها تجد دعاء الكل، ملائكة، أنبياء، مؤمنون، الكل، يا رب خوف وجل وجل من غضب الله. حديث الشفاعة المشهور، يأتي الناس إلى آدم، يا آدم ادفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. هذا آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، الكل، كيف أنت من يوم غضب فيه الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله، كيف أنت يومها وأنت تنظر إلى السماء مفتحة الأبواب والتطاير الصحف، الصحف تنزل طائرة، كل صحيفة تتجه إلى صاحبها، وإن عيونك تتجه تبحث كيف سيأتيك كتابه، تجهز يمينك وتخفي شمالك، فإذا بالكتاب يأتيك في شمالك خلف ظهرك، فتقول ساعتها يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فتسمع الجبار يقول خذوه، فيبتدرك 50,000 ملك يقطعونك إرادة. ساعتها ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ أين تفر يا محشر الجن والإنس؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. برش يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. لمثل هذا نعم يأتيه كتابك، تأخذه تتصفحه، كلما مررت بسيئة يسود لها وجهه، تجد أعوذ بالله، زنا أعوذ بالله، غيب أعوذ بالله، تارك أعوذ بالله، تبحث عن نفر ولا شيء، نبكي على ما نحكم عليه من أهوال القيامة، من أهوال القيامة، من أهوال القيامة. بعد تطير الصحف يكون الميزان، وتقف أمام ميزان له كفتان، في كفة الحسنات وكفة السيئات، وتوضع صحفك صحيفة صحيفة، لك 100 سجل أو أقل أو أكثر، كل سجل مد البصر، يوضع سجل في كفة الحسنات، فتنزل كفة الحسنات فيطير قلبك فرحا، ثم توضع سجل آخر في كفة السيئات فيطير قلبك حزنا، وهكذا حزن فرح فرح حزن حزن فرح فرح فرح. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا ممن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أما الآخر وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار، نار، يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار، نار حامية. ثم صراط صراط عليه كلاليب كلاليب وحسكة وشوك كلاليب جمع كلتوب كمثل الخطاف الذي تعلق منه الذبائح عند الجزار كلاليب اول كلوب من الكلاليب تمر عليه ان كنت موحدا مررت والا خطفت فالقاك في جهنم ولا خروج بعدها من فقد التوحيد انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ثم الصلاه ان كنت صليت مرر والا خطفك الكلوب فالقاك في جهنم صلي يقول كيف اصلي في النار وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالم صل الان والا فستصلي في جهنم حتى اذا قضى ما عليه خرج الزكاه وهكذا كل تقصير يلقى به في النار ليؤدي ما عليه ثم يخرج ثم يمر تقصير يلقى في النار ليؤدي ما عليه وهكذا اللهم نجنا من النار يا رب وما ادراك ما النار ما ادراك ما جهنم ما ادراك ما جهنم رجل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس في جهنم غمسة وفي الرواية الاخرى يصبغ في النار صبغة بس غمسة واحدة ينزل لاخر جهنم ويطلع ثاني بس غمسة واحدة ثم يرفع فاذا خرج قيل له هل مر بك نعيم قط هل رأيت خيرا قط فيقول لا وعزتك يا رب بغمسة فما بالك باللابثين فيها احقابا فما بالك بمن يقول كلمة من الشر كذب زور بهتان غيبة نميمة ان الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا مقابل كلمة 70 سنة جهنم فما بالك بكل ما فعلنا يا رب نجينا من النار اللهم ارحم ضعفنا نعم بكلمة 70 سنة سجن في جهنم امال بترك الصلاة يبقى ادي امال بشتم المؤمنين يبقى ادي امال بإيذاء الموحدين يبقى ادي امال بترك صلاة الصبح يبقى ادي امال بكذب وغيبة ونميمة وبهت وسرقة كيف يكون الحال في النار اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار فاذا مر من الصراط وانتهى اجل الصراط عبر الى قنطرة بين الجنة وبين النار يختص فيها للخلائق بعضهم من بعض نعم يختص فيها للخلائق بعضهم من بعض شتمت انسانا اكلت مال انسان اغتبت انسانا بين الجنة وبين النار قنطرة وقف عليها صاحبك تيجي انت تعدي يقول لك تعال انا لي عندك 10 جنيه اللي انت سرقتها من الدرج وانا مش واخد بالي او دخلت بيتي لقيت شريط سرقته وحطيته في جيبك من غير ما تستأذنني او لقيت كتاب اخدته وما رجعتوش من غير ما تقولي او لقيت عندي في البيت خاتم محفوظ خدته وخبيته او انت من ورايا قلت علي كذاب قلت علي مجنون قلت علي منافق قلت علي شهواني قلت علي ان انا كذا وكذا بيفعل كذا او بيسوي كذا بالكذب فانت واقف لك على انطرة تعال هات اللي عليه تقول لي علي ايه قل لك يوم مكتوب عن في صحيفتي حسن انت بعتها لي ها قلت عني يوم كذا كذا وكذا طب يا عم انا شتمتك قلت عليك كذاب قل علي 60 كذاب ابدا ما يلزمنيش انا نفسي في 1000 حسنة منك منين 1000 حسنة ما عنديش طب خلاص ما تزعلش انا مستنيك، عندي سيئات كتير، خد لك 1000 سيئة. تأخذ منه 1000 سيئة وتعود الى النار مرة اخرى. حقوق البشر مصداق هذا حديث المفلس. اتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش فلوس. فايه؟ قال المفلس من امتي من اتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وامر بمعروف ونهي عن منكر. جمعت بين الاحاديث، بين روايات الحديث. ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته اخذ من خطاياه فصرحت عليه ثم صرح في النار. سلم يا ربي سلم. كل تلك اهوال اذا ذكرتها حق لك ان تبكي، ولكن اتدري لماذا لا تبكي؟ ها؟ بكى وراد في مجلس وعظ ابن زر، فقال ابن زر: ما الذي قصر بنا وكلم قلبه حتى ابكى؟ ما الذي قصر بنا وكلم قلبه حتى ابكى؟ ليه بيبكي وانت ما بتبكيش؟ قال: والله ان هذا اخا بني عز والرد العزي ما بكى الا من صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا. ما بكى الا من صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا. كان وراد يبكي ويقول: مولاي عبد لك يحب اجتناب سخطك فاعينه على ذلك يا منان. الستم تحبون الطاعة وتبغضون المعصية؟ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الست كذلك؟ بقي انك تحتاج الاعانة من الله، وسيأتي في درس الغد ان شاء الله في الرحمة في شهر الارم باذن الله تعالى معنى اياك نعبد واياك نستعين تعيش بهما حياتك، لانك بدون اعانة من الله تضيع. لو وكلك الله الى نفسك طرفة عين ضيعك. انما نسير بعون الله باعانة الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ والله اني لاحبك لاحبك، لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وراد يطلب المعونة، يقول: مولاي عبدك يحب اجتناب سخطك فاعنه على ذلك يا منان. مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فاعنه عليها بتوفيقك يا منان. مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح البائزون يا منان، ولا يزال كذلك حتى يصبح. لما عوتب عطاء السلمي في كثرة البكاء قال: اني اذا ذكرت اهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه فمثلت نفسي بينهم فكيف لنفس تغل يدها الى عنقها وتسحب في النار الا تصيح فتبكي؟ كيف لنفس تعذب الا تبكي؟ ويحب ما اقل غناء البكاء عن اهله ان لم يرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. كان رحمه الله عطاء السلمي يقول: الموت في عنقي والقبر بيتي وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهنم طلبي وربي لا ادري ما يصنع بي. الا يبغي من كان هذا حاله؟ كان يقول عطاء: اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر ان ابكي. اخي حتى متى نسهو ونلعب؟ ليلنا ليل البطالين وملك الموت في طلبنا لا يكون. بات جماعة من السلف على الساحل فبكى احدهم فابكاهم، فلما سئل عن سر بكائه قال والله اني نظرت الى امواج البحر تموت وتجول فذكرت اطباق النيران وزفراتها فذلك الذي ابكاني. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. اما الحسن البصري فكان يقول اخاف، كان يبكي ويقول اخاف ان يطرحني في النار ولا يبالي، اخاف ان يطرحني في النار ولا يبالي. ضيغم بن مالك كان يرفع رأسه الى السماء ويقول قرة عيني وسيدي ومولاي هل قلت هذا فراق بيني وبينك؟ نعم نخشى ذلك ان يطردك الله، واذا طردك الملك فمن يؤويك؟ كان يقول سيدي والهي ومولاي هل قلت هذا فراق بيني وبينك؟ ثم يهرول الى المسجد فيدخل المسجد ثم يقول الهي اليك جئت فلا تطردني. الهنا الليلة اليك جئنا فلا تطردنا، ادخلنا في رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. كانت ام ضيغم تقول له يا بني تحب الموت؟ فيقول لا يا اما. تقول لما يا بني؟ يقول لكثرة تفريطي وغفلتي عن نفسي. فتبكي امه ويبكي هو. لما سئل عن البكاء قال لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما لذوا بعيش ابدا. كان يقول والله لما رأيت الليل وهوله، لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به الموقف وشدة الامر هناك. كل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. ثم يبكي وينتحر. كان يقرأ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيحمل هذا هؤلاء على البكاء. فضالة بن صيف كان كثير البكاء، كان كثير البكاء. دخل عليه رجل وهو يبكي فقال لزوجته ما لهذا يبكي؟ طب يبكي ليه؟ ما لهذا يبكي؟ فقالت زعم انه يريد سفرا بعيدا وما له زاد. نعم السفر بعيد من هنا الى الجنة يحتاج لزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهل اتقينا الله؟ سرنا بغير زاد إذن إلا ما نكون حصلنا التقوى. كان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كما يخور الثور ويقول منع خوف النار مني الرقاد. قال صهيب إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. ننام لأننا لا نذكر النار، وقد أمنا يا عجبا لخوفهم مع العمل وأمننا مع الكسل والزلل. يا عجبا خافوا وأعمالهم تفوق أعمالنا بكثير، تفوق أعمالنا بكثير، وأمنا ولم نؤت ذرة من أعمالهم. عوتب بعض السلف على كثرة البكاء، فقيل له لو كانت النار لم تخلق إلا لك لما زدت على هذا. قيل له لو كانت النار لم تخلق إلا لك ما زدت على هذا. فقال وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولمثلي من إخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ ساعة سنفرغ لكم ايها الثقلان. اما تخرع يرسل عليكما شواظ، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة، فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قرأها وجعل يطوف في الدار ويبكي. كان بعضهم يبكي في جوف الليل ويصيح: إلهي وسيدي، ما الذي أسقطني من عينك؟ بكى حتى بكى الدم وهو يقول: خشيت ألا تكون، ألا يكون صح لي البكاء، ألا يكون صح لي البكاء. نعم إخوتي، على مثل هذا نبكي، وتلك عناصرها تبكي. أولا أن تكون خوف السابقة وحذر الخاتمة، تبكي خوف السابقة وحذر الخاتمة. ثانيا تبكي خوفا من النار أن تلقى فيها، تبكي طمعا في الجنة وشوقا إليها، تبكي خوفا من الذنوب وألا تكون قد غفرت، تبكي أن تكون مغرورا بحسناتك وليس لك عند الله شيء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تبكي حياء من العرض على الله، تبكي من أهوال القيامة، تبكي أخيرا من بطش الجبار في الدنيا أن يطلع على ذنوبك فيبطش بك. فخرج على قومه في زينته. قارون كان سعيدا فرحا مسرورا بأمواله، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون ده صاحب فلوس وأموال، خرج على قومه في زينته، يركب السيارات الفارهة منحم بالذهب والفضة والماس وغير ذلك. فرآه هؤلاء الجهلة من أهل الدنيا قالوا: يا سلام، قارون ده حظ غم، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين. ما عند الله خير وأبقى. المقصود يقول الله: فخسفنا به وبداره الأرض. خسف به الأرض بلحظة. أنا أخشى أن أكون على ذنب فيخسف الله بي الأرض. تقول: ليس عندي أموال قارون فلما يخسف بي؟ أقول لك: بين رجل يمشي بين بردين له يجر إزارة وينظر في أعطافه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها. بس رجل ماشي لبس جلابية طويلة شوية أو بنطلون طويل شوية وماشي بيبص لنفسه كبر وعجب وداو إن رجل مثل هكذا، فخسف الله به الأرض. فتخشى من أي ذنب أن

ارجعي الى بيتك مصنع الرجال لتهزي مهد ابنك بيد وعروش الظلمة في اليد الاخرى. نعم، من الذي يربي لنا خالد وعمر وعمار ومعاذ وانس اذا خرجت المرأة من بيتها فكانت ولادة؟ من؟ ان المرأة اذا ظلت في بيتها في اصل عملها ومكانها الذي تقود منه هذا العالم لاخراج الرجال، هذا اصل عملها. قال الله وقرن في بيوتكن، وفي الرواية وفي القراءة الاخرى وقرن في بيوتكن، ولها معنى الوقار، اي عشن في بيوتكن بوقار. نعم اخوتاه، اننا ينبغي ان نعلم انه لا ينقص قدر المرأة في المجتمع الا جاهل او مجنون. ان الوحي كان ينزل انصافا للمرأة وانتصارا لحقها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب لما قامت له امرأته يوما قال: اسكتي يا عدوة نفسك، ما لك ولأمر الرجال، انما انت لعبة يلعب بك ثم تتركين. هو يقول: كنا في الجاهلية لا نعد النساء سيئا، فلما جاء الاسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. مجرد ان ذكرهن الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نستقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة ان ينزل فينا شيء، فلما توفي رسول الله تكلمنا وانبسطنا. يعني اخذنا راحتنا زيادة مع المرأة، وإلا فكنا نخاف أن يوبخنا القرآن. تأمل كيف نزل الوحي رعاية لامرأة جاءت تشكو زوجها لرسول الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، إن حق المرأة أن تنصف، ولكن كيف تنصف؟ انني كنت قد اعددت الليلة كلاما طويلا في صفة الاخت الملتزمة. صفتها ما هي وكيف تكون وكيف تعيش في مجتمعنا؟ ولكن لا ارى الليلة وقتا، فلعله يأتي في وقت اخر ان شاء الله عز وجل. ان صفة الاخت انها امة لله. امة يعني كعبد، يعني عبد لله سبحانه وتعالى، فهي لا تتحرك الا بامر الله، تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. الاخت الملتزمة ليست سريئة ابدا، الاخت الملتزمة حيية خجولة سكوتة، ليست متكلمة ولا ترتارع. الاخت الملتزمة تقية نقية سكوتة ملتزمة قارة في بيتها، لا تخرج منه الا لحاجة. لا بأس بحضور الدروس، فنحن لا نحرم ذلك، ولكن على الادب. ان للمساجد حرمة وحرمة عظيمة. تأتي امرأة تجلس في المسجد تأزأز لب، تمضغ لبان، حط مكياج، تقعد تساهر اللي جنبها، حلقات الغيبة والنميمة، تلاعب اولادها، تتنصت من هنا وهنا، تجلس جلسة غير طيبة، تكشف عن عورات، يعني عن عما ينبغي ان يستره الحمار كشعرها او ساقها او غير ذلك، كل هذا ينافي الوقار، ينافي الادب، ينافي الحياء، ينافي الكرم، ينافي بنت الاصول المسلمة التقية النقية الحيية. نعم، تأتي إلى المسجد بوقارها. أبدا، ليست تلك التقية هي التي تخرج لعرض زينتها بذهب أو غيره أو إلى آخره، أبدا، وإنما تأتي مخبتة خاشعة بكاء صامتة ساكتة ترجو رحمة ربها وتخاف عذابه. تلك هي، لا تتظاهر في الشارع. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. آخرها أي أنها تأتي آخر واحدة وتمشي أول واحدة، لا تقف في الشارع. نعم، ليست تلك الملتزمة هي التي تدور حول البتارين ولا غير ذلك. يأتينا في الآخر مزيد تفصيل بإذن الله تعالى عن صفة الأخت الملتزمة في مرة أخرى بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. وإن كان لقاء السبت يحيرني فهو لقاء القلوب. اللهم اهد قلوبنا، فلا أحب أن أشغله بمثل هذه المسألة كلها، وفي نفس الوقت فيه أكبر حشد من النساء فهن أحق، فقد نجمع بين هذا وذاك بإذن الله تعالى، والله المستعان. وأسأل الله لي ولكم القبول. ولكن قبل أن أفارق مقامي هذا أنصحكم إخوتا بنصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا، قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع برجل يضرب زوجته قال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن من الضر، ليس أولئك خياركم، فليس بخير من يضرب زوجته، وليس برجل كريم من يضرب زوجته، وإنما من يراعيها ويكرمها. اسمع حديث عائشة تقول: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله وكان يأتيني صواحبي، قالت: فكنا ينقمعن عن رسول الله. ينقمعن أي يفرزن، لما البنات جايين يلعبوا مع عائشة لما يشوفوا النبي يقوموا يهربوا يجروا ينكسفوا، فكان النبي يسربهن إلي فيلعبن معي، يجيبهم ويسربهم يدخلهم من ورا ظهره كأنه مش شايف. هكذا يكون إكرام النساء. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وألا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.